الحمد لله نحمده ونستعين به ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن سيدنا محمدًا صلى الله عليه وسلم رسول الله سيد الخلق والبشر، ما اتصلت عين بنظر أو سمعت أذن بخبر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى ذريته ومن والاه ومن تبعه إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين، أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة، يستنبط من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه من تعلم لغة قوم أمن مكرهم، وأنه من اطلع على ما يخطط لنا لعل هذا الاطلاع يكون خطوة نحو تحصين أنفسنا. عقد مؤتمر للسكان قبل بضعة أيام في جزيرة من جزر إندونيسيا، وقد حضرت هذا المؤتمر مع أخوين كريمين من علماء دمشق. أيها الإخوة، هذا المؤتمر مؤتمر السكان، ولا بد من تمهيد لهذين المؤتمرين. عقد مؤتمر في القاهرة عام 1994، هذا المؤتمر أراد أن يستبعد الأديان كلها والقيم الأخلاقية كلها، وأن يحد من تزايد السكان في العالم السادس عن طريق إنشاء مصطلحات جديدة للأسرة: عقد بين شخصين، قد يكونا رجلين وقد يكونا امرأتين، وقد يكون رجل وامرأة من دون عقد شرعي. والمؤتمر يلح على الإجهاض الآمن، أية فتاة حملت سفاحاً تدخل أية مستشفى وتجري عملية إجهاض دون أن تساءل. التوصيات إذا تلوتها عليكم: لا يستطيع مسلم في الأرض إلا أن يخرج من جلده. هذه التوصيات يجب أن تترجم إلى تعديل لقانون الأحوال الشخصية، وإلا فالعقوبات الاقتصادية تنتظر أي دولة لا تنفذ هذه التعليمات. كان لهذا المؤتمر ضجة كبيرة جدا في العالم الإسلامي في عام 1994. عقد مؤتمر آخر في بكين ورسخ هذه التوصيات التي لا يقبلها فاسق، لا يقبلها إباحي، لا يقبلها إنسان في رأسه ذرة من نخوة أو من مروءة. هذه التوصيات والفضل لله عز وجل لم تنفذ إطلاقاً، بل إن معظم الدول العربية والإسلامية تحفظت عليها أشد التحفظ، وبلدنا الطيب والحمد لله تحفظ على معظم المواد في هذا المؤتمر. وهذا يعبر عن أصالة في الدين، وعن رغبة في أن يكون منهج الله عز وجل هو المنهج السائد في حياتنا. أيها الإخوة، التطور الجديد هو أنهم رأوا أن المسلمين يملكون من الثوابت ما لا يستطيع أي مؤتمر في العالم أن ينفذ. لذلك دعوا القادة المسلمين لهذا المؤتمر، وقد ألقيت في هذا المؤتمر كلمة يمكن أن أقرأ لكم بعض فقراتها، لكن التوصيات والفضل لله جاءت كما يتمنى أي مسلم، وهذه نقلة نوعية لم يكن يتصور أن نصل إليها. على كل انطلقت في كلمتي من قول الصحابي الجليل سيدنا حذيفة بن اليمان، حيث يقول: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. وقد استمعت إلى الكلمات التي ألقيت في المؤتمر، وكانت 9 كلمات قبل أن ألقي كلمتي، كلها تفيد بهذا المؤتمر وتتحدث عن إيجابياته فقط. طبعاً من إيجابياته صحة الإنجاب، من إيجابياته أن نتلافى موت الأطفال، من إيجابياته أن نبتعد عن الأمراض، من إيجابياته رفاه الأسرة. هذه إيجابيات مؤتمر السكان. لكنني أردت من أجل التوازن والموضوعية أن أتحدث عن الجوانب السلبية من مؤتمر السكان، فكانت ورقة سورية هي الورقة الوحيدة في المؤتمر التي تحدثت عن سلبيات المؤتمر ولم تتحدث عن إيجابياته. أيها الإخوة، انطلقت في كلمتي من أن الحقيقة المرة أفضل 1000 مرة من الوهم المريح، وتحدثت عن سلبيات المؤتمر، وقد وصف النبي حال أمته فقال: كيف بكم، دققوا، إذا فسق فتيانكم وطغت نساؤكم؟ قالوا: يا رسول الله، وإن ذلك لكائن؟ قال: نعم، وأشد منه سيكون. قالوا: وما أشد منه؟ قال: كيف بكم إذا لم تأمروا بالمعروف ولم تنهوا عن المنكر؟ قالوا: يا رسول الله، وإن ذلك لكائن؟ قال: نعم، وأشد منه سيكون. قالوا: وما أشد منه؟ قال: كيف بكم إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف؟ قالوا: أو ذلك كائن يا رسول الله؟ قال: وأشد منه سيكون. قال: وما أشد منه؟ قال: كيف بكم إذا أصبح المعروف منكرا والمنكر معروفا؟ إذا كان المجتمع الدولي يعقد المؤتمرات تلو المؤتمرات ليحمل الناس على علاقة زوجية ترفضها الشرائع السماوية 3: علاقة رجل برجل، أو امرأة بامرأة، أو علاقة مساكنة من دون عقد شرعي. لذلك من أروع ما فسره بعض المفسرين بكلمة المعروف، أي أن الفطرة السليمة تعرفه ابتداء من دون تعليم، وأن المنكر الفطر السليمة تنكره ابتداء. أيها الإخوة، قلت في كلمتي إن تعاون المجتمع الدولي بهيئاته ومنظماته أمر مهم جداً لتحقيق التكريم العظيم الذي كرم الله به الإنسان وحصنه وحماه من كافة الشرور والآثام ومن الحريات المتفلتة التي لا ضابط لها. ذلك أن رسالات السماء دعت إلى حماية الإنسان وتكريمه من خلال منهجها في الحلال والحرام. المسلم معه منهج، في بحياته شيء محرم، شيء واجب، شيء فرض، شيء مستحب، شيء اسمه سنة مؤكدة وسنة غير مؤكدة، وشيء مباح وشيء مكروه تحريما وشيء مكروه تنزيها، وفي حرام. المؤمن منضبط بمنظومة قيم، فلذلك منهج الحلال والحرام. وقد قال العلماء: الحلال ما أحله الله، والحرام ما حرمه الله، والحسن ما حسنه الشرع، والقبيح ما قبحه الشرع. هذا هو الأصل المطلوب لوضع المناهج والبرامج في هذا العصر وفي كل عصر لسلامة الإنسان وسعادته. فالتشريعات السماوية هي الجهة الوحيدة التي تعد الأجدر لتحقيق سلامة الأسر والبشر وسعادتهم. فالإنسان أعقد آلة في الكون، وتعقيده تعقيد إعجاز لا تعقيد عجز، ولهذه الآلة صانع حكيم أعطى الإنسان منهجاً ليسير عليه، فانطلاقاً من حرص الإنسان على وجوده وعلى سلامة وجوده وعلى كمال وجوده وعلى استمرار وجوده ينبغي أن يتبع تعليمات الصانع، فالخبير هو الله جل جلاله. أيها الإخوة، من صفات آخر الزمان أن البشر المتألهين يغيرون خلق الله، يغيرون الفطرة، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى. ما ورد في القرآن زوجين ذكرين ولا زوجين أنثيين. أيها الإخوة، إن كل ما يحتويه برنامج الأمم المتحدة من أفكار جيدة إذا جاء متفقاً مع الأديان السماوية أو مع الشرائع السماوية وقد وضحها الدين الإسلامي، فهي محل القبول والرضا والتأييد. وأما ما يحتويه البرنامج من أفكار ليست محل القبول والتأييد هي أفكار خطيرة على الإنسانية بصفة عامة. أخواننا الكرام، كلمة قلتها مرة في خطبة العيد، أن مجتمعنا متحضر بفضل هذا الدين العظيم لكنه غير متطور، بينما المجتمعات الغربية متطورة أشد التطور لكنهم ليسوا متحضرين. أيها الإخوة، هذه البرامج لو طبقت كانت خطراً على الإنسانية بصفة عامة، وعلى البلاد النامية بصفة خاصة، وعلى البلاد الإسلامية بصفة أخص. هذه التوصيات لمؤتمر القاهرة عام 1994 أثارت عواصف الاعتراضات ضد مؤتمرات الأمم المتحدة السكانية، وساعدت على كشف الحجم الهائل من الشرور والآثام التي حملتها برامجها الخاصة بالأسرة والمرأة، وخالفت بها الشرائع السماوية بعامة والشريعة الإسلامية بخاصة. أيها الإخوة الكرام، الملاحظة الكبرى وقد قلتها في المؤتمر، برنامج هيئة الأمم المتحدة السكاني لم يضع الدين، أي دين، كعنصر فعال في حساباتها، علماً بأن تأثيره في حياة الناس وفي التنمية المطلوبة عن طريق استغلال القيم الفاضلة والمبادئ القوية التي تدعو إليها الأديان واضح وقوي جداً في حياة الإنسان. أيها الإخوة، أتابع كلمتي، من الواضح أن ذلك قد حدث سابقاً، لأن برنامج الأمم المتحدة السكاني يعتمد في مرجعيته على خلفية تستبعد فكرة الأديان وتقوم على فصل الدين عن حياة الناس، وقد يفهم بحسب ما لوحظ من بعض التوصيات أن الذين ساهموا في صياغة البرامج المطروحة انطلقوا من أن الإنسان سلعة سوقية رخيصة تخضع لقانون العرض والطلب، وليس المخلوق الأول المميز الذي يستوجب التكريم والحماية والصيانة كما نص القرآن الكريم: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. أيها الإخوة، الملامح العريضة لبرنامج السكاني وتوصياته الذي عقد في القاهرة عام 1994، أول بند كبير: تغيير بنية الأسرة. يدعو برنامج هيئة الأمم إلى تعددية أشكال الأسرة خارج الإطار الشرعي، سواء كانت بين رجل وامرأة من دون زواج مساكن، أو بين رجلين أو امرأتين كما هو سائد ومسموح به في عدد كبير من بلاد الغرب، وهذا شيء يتناقض تناقضاً صريحاً مع الدين الإسلامي الحنيف ومع مبادئه الرامية لصالح البشر. دولة عظمى تستقطب العالم أرسلت سفيراً إلى رومانيا، وقد أقيم للسفير حفل وداع في وزارة الخارجية في هذا البلد الغربي الكبير العملاق، وكان بصحبة السفير شريكه الجنسي لا زوجته، شيء مقبول. وزير في إيطاليا يقول أنا شاذ جنسيا، وزير في بريطانيا يقول هذا الكلام. على كل أيها الإخوة، ومن آياته خلق السماوات والأرض. السماوات والأرض مصطلح قرآني يعني الكون. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ويقول عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. وعقد الزواج أقدس عقد على الإطلاق في حياة الإنسان. قال تعالى: وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. أيها الإخوة، لا سبيل في الإسلام لتكوين أسرة إلا عن طريق الزواج القائم على عقد بين الرجل والمرأة وفق القواعد الشرعية المنظمة لذلك، كما تتناقض التوصيات السكانية مع طموحات الإنسان الفطرية في السكن النفسي إلى زوجته لتسكنوا إليها، كما تتناقض مع طموحاته في أن يكون قرير العين بأهله وأولاده. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. دققوا، قلت في المؤتمر: مخالفة هذا الطريق الذي بيّنه التشريع السماوي لتكوين الأسرة إنما هو دمار للأسرة. كلينتون وقف مرة وقال: أخطر شيء يهدد أمريكا، إلى أن قال الكلمة تصورت اليابان، الصين، التجمع الأوروبي، قال: انحلال الأسرة. الأسرة انحلت، شيوع المخدرات، تفاقم جرائم القتل. فلذلك لا يمكن هذا البرنامج فرضه على المسلمين، والسعي في فرض مثل هذه الأمور هو إعلان حرب على المسلمين وعلى دينهم، وليس له سند من ميثاق الأمم المتحدة، لا من قريب ولا من بعيد. هذا البند الأول، تغيير بنية الأسرة. البند الثاني، إطلاق الحريات الجنسية. ورد في التوصيات: ينبغي أن يكون الهدف مساعدة الأفراد على تحقيق أهدافهم الجنسية وإعطائهم الفرصة الكاملة في ممارسة هذا الحق باختيارهم، والمقصود بالأفراد غير المتزوجين. من هذا يتضح أن الدعوة إلى إلغاء القوانين التي تحد من ممارسة النشاط الجنسي خارج القنوات الشرعية، والذي وجهه الإسلام إلى الطريق الأمثل لتفريغه وإعمار الأرض على أساسه. أما المنادات بحقوق المراهقين الجنسية وحمايتهم من حالات الحمل غير المرغوب فيه، ومن الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي، ومن خطر العقم بعد ذلك، فهذه دعوة تخالف ديننا وتصادم تشريعاتنا صراحة، حيث يقول الله عز وجل: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. الزنا جريمة في العالم الإسلامي. أيها الإخوة، كما يقطع الإسلام كل الطرق المؤدية إليه ويغلق كل المنافذ الموقعة فيه من مثل الاختلاط غير المنضبط بالضوابط الشرعية والنظرة الآثمة والخلوة المحرمة والتبرج وإظهار المفاتن إلى غير ذلك، بل وشرع التعزيرات وحدد العقوبات المترتبة على ذلك. لقد حرص الإسلام من خلال هذه التوجيهات وتلك المؤيدات الجزائية على صيانة الأعراض والأنساب والروابط الأسرية والعلاقات الإنسانية وحماية الإنسان من الإنغماس في حمأة الرذائل المؤدية إلى هلاك الفرد وضياع المجتمع. البند الثالث في توصيات مؤتمرات السكان، إباحة الإجهاض. إن برنامج هيئة الأمم المتحدة السكاني يتحاشى النص صراحة على إباحة الإجهاض، بين أن المدقق يشم رائحة هذه الإباحة، بل يدعو إلى الإجهاض في مواطن كثيرة من البرنامج. فعلى سبيل المثال نجد النص التالي: ينبغي أن تكون برامج الرعاية الصحية التناسلية والجنسية مصممة لتلبية احتياجات الفتاة المراهقة. بل نجد ما هو أشد من ذلك: معالجة قضايا المراهقين المتصلة بالصحة الجنسية والتناسلية بما في ذلك الحمل غير المرغوب فيه. وهذا الاتجاه من البرنامج مناقض لأبسط المبادئ الإنسانية ولتعاليم الشرائع السماوية ولأحكام الدين الإسلامي بخاصة. أيها الإخوة، جمهور علماء المسلمين يرون أن الإجهاض الجنائي محرم مطلقاً، إذ هو قتل لنفس حرم الله قتلها، حتى ولو كان الجنين ناتجاً عن زنا أو اغتصاب، إلا إذا كان ذلك الجنين يهدد حياة الأم بإخبار طبيب مسلم حاذق ورع، أو أن الجنين لن يخرج سوياً على تفصيل واختلاف لدى المجامع العلمية الفقهية، كما لا يجوز إسقاط الجنين بسبب العوامل الاقتصادية القائمة أو المتوقعة، عملاً بقوله تعالى: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم، وقوله تعالى: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم. أيها الإخوة، أكبر خطأ في هذا البرنامج الخطأ في معالجة مرض الإيدز. يرى البرنامج أن نسبة الإصابة بالأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي على نطاق عالمي مرتفعة جداً وآخذة في التزايد، وقد ازدادت هذه الحالة سوءاً بشكل كبير مع ظهور وباء فيروس نقص المناعة البشرية. وأحدث إحصاء أن عدد المصابين في العالم 67 مليون الآن، مات منهم 25 مليون، وأن المصاب بهذا المرض يمكن أن ينقله للآخرين لمدة 15 عاماً من دون أن تظهر أعراضه عليه، ينقله إلى زوجته البريئة وإلى أولاده من خلال زوجته وإلى أي شريك جنسي. كيف عولج هذا المرض في ضوء توصيات مؤتمرات السكان؟ يرى البرنامج السكاني للأمم المتحدة للخلاص من هذه المشكلة أنه ينبغي أن يصبح استخدام الأداة، أنا لا أسميها على منبر رسول الله، استخدام الأداة التي تمنع انتقال مفرزات الشريك لشريكه واستيراد هذه الأداة وتوزيعها بصورة موثوقة باعتبارها عنصراً أساسياً في جميع الخدمات الصحية التناسلية. وينبغي على جميع المنظمات الدولية ذات الصلة ولا سيما منظمة الصحة العالمية أن تزيد بصورة كبيرة من شراء هذه الأداة وتوزيعها على المجتمعات البشرية. العلاج فقط في توسيع استخدام هذه الأداة فقط. وهكذا فالفرق بين علاج الإسلام وعلاج برنامج الأمم المتحدة السكاني لأمراض الممارسات الجنسية المحرمة وعلى رأسها الإيدز كبير جداً. فبينما يجفف الإسلام منابع المرض ويعالج مصادره، فإن المشروع الأممي يحافظ على المنابع ويبقي على المصادر، ثم يتجه إلى محاصرة الآثار بمثل هذه الأداة التي تمنع انتقال المفرزات من الشريك إلى شريكه. وبذلك من باب المحافظة على حرية الفرد وعلى تفلته وعلى انغماسه في المتع الرخيصة. إنها حلول تخالف الشريعة الإسلامية في الوقاية والعلاج من هذه الأمراض الناتجة عن شيوع الفاحشة. أخواننا الكرام، في أثناء المداخلات بعد إلقاء كلمتي جاءتني مداخلة من وزير ماليزي، قال إنه ماذا نفعل مع هؤلاء الذين لم يهتدوا إلى الله، نمنع عنهم هذه الأداة؟ قلت له لو أن بلدة تشرب ماء ملوثا فظهر في أبنائها الأمراض والأوبئة، فهل من العقل والحكمة أن ندع الماء الملوث يفتك بأبناء هذه البلدة؟ ثم نبحث عن المصل المضاد واللقاح الشافي، وأن نستخدم الأطباء ونشيد المشافي، وأن نستورد الأجهزة، أم العقل والحكمة يقتضيان أن نوقف الماء الملوث أو أن نطهره من التلوث، وعندها نطوق المشكلة ونحد من انتشارها، ثم نلتفت إلى معالجة المصابين. سبحانك يا رب، هذا المرض حتى الآن ليس له دواء، لكن الوقاية منه سهلة جدا، يكفي أن تكون عفيفا وانتهى الأمر، يكفي أن تكون عفيفا فقط. أنا أرى أن هذا المرض أقرب إلى العلاج الإلهي من أن يكون مرضا. من المؤسف، قلت لهم أيها الإخوة، أن هذا ما لا يجري في العالم كله، إنهم لا يقفون في وجه أسباب المرض، بل يحاولون أن يمنعوا أعراضه ونتائجه. إن درهم وقاية خير من قنطار علاج. النقطة الخامسة الأساسية في هذه التوصيات، هي توصيات طويلة جدا، لخصتها في خمس نقاط. ورد في برنامج هيئة الأمم المتحدة السكاني أنه يجب ضمان الوصول إلى الخدمات المتعلقة بالصحة الجنسية والتناسلية، بما في ذلك منع حالات الحمل المبكر والتثقيف الجنسي والوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية وغير ذلك من الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي، ويجب ضمان سريتها وخصوصيتها بدعم وتوجيه من الأبوين الوالدين وبما يتماشى مع اتفاقية حقوق الطفل. يعني يجب أن ينحى الأب والأم جانباً عن كل جرائم أولادهم اللا أخلاقية، هم مستقلون في هذه الجرائم. وكما هو واضح في هذا رفع لولاية الآباء عن الأبناء من خلال الاحتفاظ لهم بالخصوصية والسرية فيما يتعلق بالخدمات المتعلقة بالصحة الجنسية والتناسلية. بل يطالب برنامج الأمم المتحدة بدعم وتوجيه الوالدين بأولادهما فيما يتعلق باستعمالهم لهذه الخدمات، ومنها الأداة الواقية من انتقال المفرزات، وهو توجيه يهدف إلى رفع ولاية الآباء عن أبنائهم وبناتهم من حيث الرقابة الأخلاقية والتربية السوية وحماية المراهقين والمراهقات عند تعاطيهم الجنس والاحتفاظ بسلوكياتهم الشخصية في سرية عن آبائهم. وفي هذا التوجه مخالفة صريحة لروح الشريعة الإسلامية ونصوصها، حيث حمل الإسلام الآباء والأمهات مسؤولية كبرى في تربية أولادهم وإعدادهم الإعداد الكامل لحمل أعباء الحياة، وقد أكد النبي عليه الصلاة والسلام هذه المسؤولية في أكثر من حديث، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: الرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، ويقول: أدبوا أولادكم وأحسنوا أدبهم، كما يقول عليه الصلاة والسلام: علموا أولادكم الخير وأدبوهم. وقد ركز الإسلام على هذه المسؤولية لدرجة التهديد بالعذاب الأكبر إذا هم فرطوا أو قصروا في رعايتهم وحسن توجيههم لأولادهم، حيث يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وليس من رعاية الأبوين لأولادهما والتي كلفوا بها تركهم للممارسات الخاطئة خارج الإطار الشرعي وللشذوذ الجنسي والأمراض الناتجة عنه، بل هو تفريط واضح وتعرض علني لغضب الله سبحانه وتعالى، فضلا عن خطورته على الأفراد والأسر والمجتمعات. في ختام كلمتي قلت لهم: وفي الختام، لقد نصت التوصيات على ضرورة تمكين المرأة ومراعاة حقوق الطفل، وكان لابد من الإشارة إلى أن حقوق المرأة والطفل لا يمكن أن تتحقق بمنع حق المرأة في حفاظها على دينها. لا يمكن أن تمكن المرأة والطفل إذا منعنا المرأة أن تحافظ على دينها وعفتها، وإذا سلمنا الطفل لتجار الرقيق الأبيض. وكلنا أمل أن يصدر عن هذا المؤتمر توصيات تعتمد القيم الأخلاقية والتشريعات السماوية الناظمة لحقوق الفرد والأسرة، وأن يكون لعلماء المسلمين دورهم الفعال في صياغة المشاريع الإصلاحية المتعلقة بنظام الأسرة وحقوق المرأة في المجتمعات الإنسانية. أيها الإخوة، الفضل لله عز وجل أنه جاءت التوصيات كما تمنينا، وهذه التوصيات سأقرأ عليكم بعضا منها في الخطة الثانية، هي قفزة نوعية في هذه المؤتمرات. هم أدركوا أنهم لا يستطيعون أن يفعلوا شيئا، لأن ثوابت الإسلام أقوى من أي مؤتمر، ومن أكبر توصية، ومن أكبر دولة في الأرض. فلذلك دعونا نحن كما قالوا قادة المسلمين إلى عقد مؤتمر لمدارسة مشكلات السكان بوحي من منهج السماء. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه يغفر لكم، فيا فوز المستغفرين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أذكركم مرة ثانية، انطلقت في معالجة هذا الموضوع على منبر رسول الله من قول النبي: من تعلم لغة قوم أمر مكرهم، ومن حضر مؤتمراتهم ليرى ماذا يخططون، هذا يعطينا وعيا عميقا وانتباها واحتياطا وحذرا من أن نكون ضحية هذه التوصية. أيها الإخوة، الآن بعد أن انتهت المناقشة لساعة قدمت هذه المداخلة، لكن عيار أصعب. قلت لهم: ما خلفية مؤتمرات السكان؟ لماذا عقدت؟ لأن العالم الثالث يتزايد تزايدا كبيرا، وأن العالم الغربي يتناقص. العالم الغربي شبه كقطعة ثلج تحت أشعة الشمس. سكان أوروبا على سبيل المثال من 20% في عام 85 إلى 15% إلى 10% عام 2005 إلى 5% عام 2020، 5%. لذلك عدوا تزايد العالم الثالث، ولا سيما تزايد المسلمين، أكبر خطر يهدد الأمن الغربي. من هنا انطلقت في عام 74 فكرة دعوة العالم الثالث إلى الحد من النسل. ثم قلت لهم: دققوا، ربط زيادة السكان بالفقر خطأ مقصود، ربط زيادة السكان بالفقر خطأ مقصود. لماذا؟ لأنه من مسلمات الاقتصاد في العالم أن الموارد الاقتصادية يقع على رأسها الموارد البشرية. أتيت لهم بالأمثلة: اليابان فيها أكبر كثافة سكانية في العالم، وما عندهم أي ثروة باطنية، لا بترول ولا ثروات معدنية، ومع ذلك هم المجتمع الأول في الدخل الكبير. الصين الآن تكاد تلتهم اقتصاد العالم، وفيها أكبر تجمع سكاني. تايوان، كوريا، الهند حققت أرباح 83 مليار من البرمجيات الحاسوبية فقط. أخواننا الكرام، من بديهيات الاقتصاد أن العدد السكاني الكبير ورقة رابحة وليس خاسرة، لكن الذي يحصل في المجتمعات المتخلفة أو التي أريد لها أن تبقى متخلفة أو التي شغلت بقضايا جانبية كي تنصرف عن تنميتها، هذه المجتمعات الكثافة السكانية عبء عليها. الإنسان جاهل لأنه ومريض، والقوانين معقدة جدا، ما في تنمية. فلذلك الكثافة السكانية في بلاد متخلفة هي عبء عليها. أما حينما نعلم الإنسان ونعالج صحته، نضع له التسهيلات والحوافز، يكون البشر في أعلى درجات الموارد الاقتصادية. هذا قلته أيها الإخوة في نهاية المطاف. لكن مثلا من توصيات هذا المؤتمر تأكيدا على قناعتنا بأن القيم والتعاليم الإسلامية توجب على الأمة جمعاء اعتبار كل من السلام والعدالة والمساواة والحرية والوسطية والاعتدال والتسامح والتوازن والشورى كأساس متين لمنهج حياتها، وإقرارا بالتزامنا تجاه مبدأ الإسلام كرحمة للعالمين وبإسهامه في دعم السلام والرخاء والعدالة والمساواة لكل أفراد الجنس البشري، وإقرارا بأن الإسلام المبني أساسا على القرآن والسنة وقد أوصى بمنهج واضح نقي في الحياة بكل جوانبها بما في ذلك المتعلق بالتنمية، وإدراكا بأن علماء الدين المسلمين يؤدون دورا هاما في حشد طاقات المجتمع وجماعاته نحو تحقيق تنمية اقتصادية اجتماعية ناجحة، كذلك إدراك الحاجة الماسة لإشراك علماء الدين في المجهودات الساعية لدعم برامج التنمية والسكان في كل أنحاء العالم. نعلن ما يلي: دعوة القادة والعلماء المسلمين والمؤسسات والحكومات حول العالم للإسهام في المجهودات المبذولة لحماية ودعم المصلحة الجماعية للأمة فيما يخص قضية السكان والتنمية وتخفيف حدة الفقر وتحقيق التعليم الابتدائي للجميع والنهوض بشأن المساواة العادلة بين الجنسين وتمكين المرأة وتخفيض معدلات وفيات الأطفال وتحسين صحة الأمومة بما فيها خفض معدلات وفيات الأمومة ومكافحة الأمراض المعدية بما تضمنه من مرض السل والملاريا والإيدز، ضمان للبيئة المستدامة، ودعوة القادة والعلماء المسلمين وكذا أفراد الأمة الإسلامية لاستكشاف إجراءات عملية من أجل تمكين الزكاة والوقف كمورد مالي لحل مشكلات السكان، ودعوة القادة والعلماء المسلمين كنماذج أسوة لمجتمعاتها وجماعاتها إلى نشر القيم والتعاليم الإسلامية حول أهمية الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة والتوقيت الصحي للحمل بشتى الطرق، ودعوة القادة والعلماء المسلمين بمختلف بقاعه إلى الترويج لمفهوم الأسرة السعيدة وفق منهج الله عز وجل. هذه بعض توصيات المؤتمر التي أقرت أنه لا بد من أن تعتمد مناهج السماء كإصلاحات حقيقية لمشكلات السكان في الأرض. أيها الإخوة الكرام، الحقيقة أنه أتمنى على كل أخ كريم أن يطلع على ما يجري حوله، لا أن نكون كالنعامة تغمس رأسها في الرمل. لولا هذا الاعتراض الشديد لكان الطريق سالكا إلى تعديل قانون الأحوال الشخصية بما يتوافق مع توصيات مؤتمر السكان في القاهرة. لولا الاعتراض الشديد ولولا أن المسلمين وقفوا كالجبل الشامخ أمام هذه المؤتمرات لكان الأمر جد خطير. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، ولك الحمد على ما قضيت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم هب لنا عملا صالحا يقربنا إليك. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آسرنا ولا تؤسر علينا، أرضنا وارض عنا. اللهم وفق ولاة المسلمين لما تحب وترضى، واجمع بينهم على خير، ووفقهم لصلاح البلاد والعباد، إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير.